الله الله الله الله قف واستمع يا نبي قف واستمع يا نبي قولا لما حملت بأحمد أمه والسعد كان لها خديجة حملت بأحمد أمه والسعد كان لها خديجة حملت بأزكى الأنبياء فرًا وهنانًا كريم حملت بأزكى الأنبياء فرًا وهنانًا كريم حملت بأزكى أزكى الأنبياء سرًا وهنانًا كريمًا وبشراك آمين الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد نعيم نعيم نعيم بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد عين النعيم بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد عين النعيم بشراك بشراك آمنة الرضا من الدر رضا محمد العين النعيم بشرى فيها من الدر رضا بشرى فيها من الدر رضا والمجد والعز القويم نالت به كل المنى نالت به كل المنى والعز القوي نالت به كل المنى نالت به كل المنى الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعات خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنا طلعت خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمديا وعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأولين مبدا وللآخرين ختام. وشرف أمته صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة القبلية فنالت بمحمد فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام فنالت القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية القرآنية قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم هذا الكلام أحمد أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام وأشكره على هذه العطية واستعين به واستهديه على الدوام واطلب الفوز بقربه والرجاء واستعين به واستهديه على الدوام وأسأله العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام ويمن حوايا مدينة محمد يا أبا القاسم ابن نائم عسى تقبل لي خاذل أنا خاذل أنا والحفار والله خادم أنا والحفار عسى تقبل خادم والحفار محمد يا أبا القاسم إني هائم محمد يا أبا القاسم إني هائم عسى تقبل لي خاطر من أحوى المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا والبعد ذراع حمد اليد والبعد ذراع حمد اليد والبعد ذراع حمد اليد عشق الحبيب يفرج الكربات ومديح أحمد صلى الله عليه وسلم ومديح أحمد يذهب العثرات عشق الحبيب يفرج الكربات ومديح أحمد يذهب العثرات يذهب العثرات يذهب العثرات طرزت مدحي كي أفوز بقربك آه أكرم ساكت العبر يا سيدي والبعد أجهد مهجتي أوصل بفضلك وشتاتي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما إن ذكرت محمدا فيهزني وجدني وأرج أطيب النفحات يا صاحب الرحمات يا مرسل الرحمات أدرك أمة قد زجغ التضليل في الزلات فعلينا يا كريم الذات فاطف علينا علينا فاطف علينا فاطف علينا فاطف علينا فاطف علينا فاطف علينا فاطف علينا فاطف علينا فاطف علينا كريم يا كريم الذات يا أمة الإسلام ودوا بعضكم الله الله الله من النبرات وترفعوا من أن تضلوا أنفسكم عند الدراهم ثم باللذات وهوات إن الموالد إن الموالد يا أبو عبادة إن الموالد فرحة بمحمد إن الموالد فرحة بمحمد صلوا عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمحمد ورضاه أن نسعى على الخيرات أين المحبة والتعاون والتعاون بيننا أين المحبة والتعاون والتعاون بيننا قد خصنا الرحمن بالآيات ثم الصلاة من المغيم دائما ترضي النبي بوابل الرحمات ما دام منيرا ما دام منيرا بالمدينة صادحا عشق الحبيب يفرج الكربات صلوا عليه اللهم صل عليه يا بياب يا بو يا با يا بياب يا بو يا با يا وانا داخل على تفوح القبة الخضراء يا صاحبي محمد عمر بن الخطاب محمد اني لم دح محمد اني لم دح محمد والله لم دح محمد اني لم دح محمد وعمر بن الخطاب والله لم دح محمد وعمر بن الخطاب والله لم دح محمد وعمر بن الخطاب بالله نظرة يا جنة محمد اني لم دح محمد والله لم دح محمد وعمر بن الخطاب والله لم دح محمد وعمر بن عفان والله يا قلب يا مدح المصطفى جيد المديح حسين يا مدح المصطفى جيد المديح حسين وبحب آل العبا مهما تشاء حسين امكن التحسين تقابل يا مشوق حسين يا عيوني دول الذي فضلهم ما ظلم قد زاد كل عمي والفرد من غمر ضيطه لي شؤوني ولي كيف انا كيف استشهد يوم المغيب ولي حبا بطه وعلي وام الحسن وحسين يا با والله لم دح محمد والله لم دح محمد وعمر بن الخطاب والله لم دح محمد محمد وعلي

أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله النبي بدنا نسمع فاتحة إلى روح أبوه لأبو توفيق عبد الهادي البعاج اللي ملحن الموشع موجود معنا. من الأجال حماك نال رضاك يا كرم شافعي أنا طامع بالجود منك ولم يكن آل ابن الضعيف من الأنام سوى Amen. Amen.